المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة، ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة، وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. ولا بد أيضا أن يميز العادة عن العبادة، فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا ويقع عن الحدث الأكبر، وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله على النية. ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية أو يقصد بها إسقاط واجب أو توسلا إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات، وذلك بأن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضموا إلى العقد عقدا غير مقصود، قاله شيخ الإسلام. وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية ألا يقصد العبد فيهما المضارة، ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلح من المفسد. وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، وفي كل ما يقول ويفعل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم، بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أنها تكون بحسب نية العبد صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا، وهي ما يقرب إلى الله، فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه. ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير، وحصل على ما نوى من المقاصد الدنية الناقصة. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية، لبيان أن جميع ذلك غايات دنية ومقاصد غير نافعة. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية، أو ليرى مقامه في صف القتال، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهكذا جميع الأعمال. والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص. حتى إن صاحب النية الصادقة، وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل، يلتحق صاحبها بالعامل. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيح مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في نياتهم وقلوبهم وثوابهم، حبسهم العذر. وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة. والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله، ولكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي فإنه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وفي البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. وكذلك تجري النية في الأمور المباحة والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في امرأتك. فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب والسنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم هذا الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله، وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها.